بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في قراءة هذه المنظومة المباركة المسومة بمنظومة البيقونية، وكنا في المجلس السابق تكلمنا عن العنعنة، وذكرنا على أن العنعنة عند جمهور العلماء محمولة على الاتصال إلا أن تكون من المدلس. قال رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا أحد الأقسام، وهو ما يسمى بالمبهم. المبهم يعني الذي لم يصرح باسمه، لم يصرح باسمه منسوبا، كأن يقال مثلا حدثنا محمد، لكن لا تدري أين هو، ما المقصود بمحمد. أبهم اسمه في الحديث ولم يبين من هو، لذلك بعض الأحيان قد يكون معتبرا من ماذا، من ما يسمى بمجهول الذات، وأحيانا يكون إطلاق لفظ أو مبهم كإطلاق لفظ أيضا رجل، قال عن رجل أو امرأة أو نحوها من الألفاظ، فهذه يقال فيها أنها مبهمة. أحيانا يكون إذا كان الإبهام في زمن أو الإبهام في طبقة الصحابة لا يضر، يعني إذا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضر، لأن جهالة الصحابة لا تضر، وإنما لو كان قال عن رجل فقط دون أن يبين من هو هذا الرجل، طيب، أو امرأة، أو عن رجل من أهل البلد أو شيء من هذا القبيل من هذه العبارات، فحينئذ يقال هذا مبهم. والسبب في أن يعني المبهم يعتبر من العلل الظاهرة أننا لا ندري هذا الرجل من هو بالضبط حتى يحكم عليه بما هو مستحقه من صحة أو ضعف، أعني من جهة التوثيق أو الجهالة. وأحيانا يكون الإبهام هو الغالب في الإسناد، كما ذكرنا الآن أن يقال عن رجل أو عن امرأة دون أن يبين من هو هذا الرجل ومن هي هذه المرأة. وأحيانا، وهذا قليل، يعني أن يكون في المتن بحيث أنه يذكر في المتن رجل، مثلا حديث عمران بن الحسين في الصحيح أن امرأة من جهينة زنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت وقالت: يا رسول الله، إني حبلى من الزنا فطهرني. الرواية جاء فيها أن امرأة من جهينة، حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه، ما بين من هي هذه المرأة. ولذلك كان الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للبخاري في فتح الباري يعتني جدا بمحاولة معرفة من هؤلاء المبهمين الذين لم يسموا في المتون. وأحيانا كذلك من ضمن المبهمات أن يقال حدثنا أو حدثني فلان عن عمه، ويكون له أكثر من عم، فحدثني فلان عن عمه أو عن خاله، طيب، أو نحو ذلك، فهذا يقال أنه أيضا يدخل في إطار المبهمات. وقد اعتنى بعض العلماء بالتدوين في هذا الجانب، وصنفوا فيه في ذكر المبهمات، ومن ذلك ما كتبه الشيخ محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله في كتاب له اسمه إيضاح الإشكال في من أبهم اسمه من النساء والرجال. إيضاح الإشكال فيما أبهم من الأسماء أو من أسماء الرجال أو من أسماء النساء والرجال. هذا يضر إذا حصل الإبهام في الإسناد، أما بالنسبة للمتن فلا يضر، لا يضر. وقلنا إذا كان الإبهام في الإسناد، إذا كان المبهم هو الصحابي أو الصحابية، طيب أحيانا يكون الإبهام محصور، كأن يقول مثلا الراوي عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا يقال أنه مبهم في إطار أمهات المؤمنين، فلا يضر، لا يضر هذا. قال رحمه الله، قال: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. وكل ما قلت رجاله على، يعني الإسناد إذا كان كلما قلت الرجال فيه كلما كان يقال فيه أنه إسناد عالي، ولا يلزم من العلو الصحة، قد يكون الإسناد النازل أصح من الإسناد العالي. أقصد بالإسناد العالي أن يكون مثلا عندنا إسناد في مثلا ثلاثة أشخاص، نقول مثلا نافع يروي عن مالك يروي عن نافع عن ابن عمر، هذا يقال إسناد عالي. ليش؟ لأنه ثلاثي، وهو أعالي أعلى الأسانيد، يقال هذه الثلاثيات. وإذا كان إسناد خماسي أو سداسي يكون أنزل من الإسناد الثلاثي. ولذلك بعض العلماء كان يهتم بالعلو، والعلو أفضل من جهة ماذا؟ أنه يقلل أسباب الضعف، وكلما طال السند كلما كان عرضة للضعف أكثر. لكن هذا قد يكون في بعض الأحايين الإسناد النازل في أئمة أضبط وأحفظ من الإسناد العالي. وضده ذاك الذي قد نزل، ضد هذا الإسناد العالي الإسناد الذي يقال فيه نازل. والأسانيد العالية التي هي مثل الأسانيد التي رواها مثلا ابن أبي شيبة في المصنف، أو عبد الرزاق الصنعاني، أو البخاري في بعض الأحيان، طيب هؤلاء يعني ذكر أنهم رووا أسانيد عالية. الأسانيد النازلة مثل الأسانيد التي يرويها ابن عساكر أو الطبراني أو يعني ماذا ابن حبان أو نحوهم، هؤلاء يعني يقال أسانيدهم، أو الحاكم، حاكم في المستدرك له أسانيد غالبها نازلة. ليش؟ أسانيد طويلة فيها طول، كلما طالت يقال إسناد نازل. إذن العبرة بالإسناد العالي إذا كان قريب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلما كانت الطبقات عالية يعني قريبة من عصر النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان يعني أقوى في الغالب. وعندنا العلو يعني يقسمونه إلى أو ينظر إليه من جهة الرغبة، أقصد رغبة المحدثين في العلو من جهتين. بعضهم يكون علو من جهة العدد، وبعضهم يكون يعني ينظرون إلى العلو من جهة المتانة العلمية والحفظ. فيعني لذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يستحبون الرحلة لأخذ الأحاديث العالية. ربما يكون إسناد أو الحديث موجود في بلده لكن بإسناد نازل، فإيش يفعل؟ يتجشم الصعاب ويسافر إلى مكان أماكن بعيدة من أجل أن يحصل على علو إسناد. علو إسناد يعني مثلا الآن يكون الشخص هذا مثلا الآن بعض الإخوة يكون طلب علم مثلا عند بعض طلاب الجامعة الإسلامية، يكون درس يعني مثلا يدرس مثلا كتاب كذا عند واحد من طلاب الجامعة الإسلامية، والمدرس يكون له على سبيل المثال الشيخ ربيع، مدرس الذي يعني شيخ الشيخ كم إن صح التعبير، فيقول بدلا أن أنا أدرس على تلميذ الشيخ أنا أرحل للشيخ نفسه، فيذهب ويسافر حتى يلقى الشيخ ويسمع منه مباشرة. وقد حصل هذا مرارا على ممر تاريخ المحدثين، أنهم كانوا يسافرون ويعني يتجشمون الصعاب ويأتون الآحاد ويأتون الآئمة من أجل السماع، بعضهم يدرك سماعهم من ذلك الإمام، وبعض الأحيان كان يصل في اليوم الذي ماذا ربما مات فيه ذاك العالم. إذن أول شيء بالنسبة لي يعني أنهم كانوا ينظرون إلى الإسانيد أو علو الإسناد من هذه الجهة، أنهم يرغبون فيها كلما علا، كلما كان طلبا لقرب الإسناد من النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي أن يكون الأحاديث القصيرة التي فيها رجال في رجالها قليل يكون هذا أبلغ في الصحة من جهة البعد عن الضعف. والعلو إما أن يكون علو مطلق أو علو نسبي، العلو إما أن يكون علو مطلق يعني كما قلنا الآن بقلة العدد يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليل، فهذا يقال علو مطلق. والعلو النسبي الذي يدخل بالنسبة لرواية الراوي عن بعض أئمة بعض الأئمة الكبار، يعني كونك تأخذ مثلا عن البخاري أفضل من أن يكون الرواية مثلا عن مثل من ما كان مثلا عاصره على سبيل المثال مسلم، بخاري أجل من مسلم، وهكذا أيضا مسلم أجل من الترمذي، والترمذي أجل من ابن ماجة، وإن كانوا مثلا بعضهم قد يكون تعاصر أو يعني كان بينهم شيء يسير، طيب فكلما أخذت عن من هو محقق في هذا الباب كان أبلغ. ولذلك اعتنى العلماء بالعلو، وكلما ويعرف العلو هذا بتقدم وفاة الراوي، العلو يعرف بتقدم وفاة الراوي، إذا يعني قيل أن فلان مات في سنة كذا ينظر في هذه السنة التي مات فيها فيعلم أنه كان في طبقة فلان الإمام أو نحو ذلك. وأحيانا يكون العلو بتقدم السماع، يعني لا شك أن العالم الواحد يكون مثلا له مثلا 30 سنة يدرس، فالذي سمع من هذا العالم قبل 30 سنة أعلى من الذي يسمع منه بعد 30 سنة. ليش؟ لأن بعد يعني قبل 30 سنة يكون حفظه أحسن وأكثر ضبطا من أن يكون مثلا بعد 30 سنة لاحتمال وقوع شيء من السهو أو الغلط أو نحو ذلك. ولذلك كان بعضهم يقولون يعني يؤرخون حدثنا فلان ابن فلان في كذا في سنة كذا وكذا، فيذكرون سنة التحديث حتى يعني ينظر في أمره ويقارن بين سماعه المتأخر وسماعه المتقدم. طيب كلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ما أضفته إلى الأصحاب إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيقال أنه من باب الموقوف، سواء كان أضفت إليه قولا أو أضفت إليه فعل. يعني التابعي يقول قال عمر، ما يقول قال النبي، التابعي يقول قال عمر أو سمعت عمر يقول كذا وكذا، فينسب إليه القول أو رأيته يفعل كذا وكذا، فهذا يقال أنه إيش؟ موقوف. لكن هذا الموقوف ينظر فيه، إذا كان هذا الموقوف مما لا يحصل عادة بحفظ الاجتهاد إنما يكون الأمر ماذا يحتاج إلى وحي. يعني هذا القول أو الإخبار يحتاج أن يكون هذا ناتج عن وحي، فإذا كان ناتج عن وحي نقول هذا موقوف له حكم الرفع، يعني كأن يخبر الصحابي أو يخبر التابعي عن هذا الصحابي أنه قال مثلا من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة جعل له نور ما بين الجمعتين. مثل هذا لا يقال بإيش؟ بالاجتهاد. هذا لا بد أن يكون أتى من ماذا؟ مشكات النبوة. ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا بمدعي نبوة، طيب يقال مثل هذا لا يقال بمحض الرأي. أو يخبر الصحابي عن شيء من أمور المعتقد، مثل إخبار عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن الكرسي موضع القدمين، فنقول هذا لا يكون بمحض الاجتهاد، يعني لا يخرج عن جهة رأي، وإنما لابد أن يكون يعني ناتج عن إيش؟ عن توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يعتبر مما يقال فيه بأنه موقوف ماذا؟ ومرفوع حكما. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. زكن يعني تأتي معنا حتى نحن نستعملها، نحن نقول إيش إذا أردت تؤكد على شخص بشيء تقول زكن عليه. إيش يعني زكن عليه؟ أكد، يعني أكد عليه، هذه كلمة عربية. معنى ذلك ما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف، يعني يكون على جهة التأكيد أن هذا من قبيل الموقوف المؤكد. ولا شك أن هذا الحديث الموقوف لابد أن يكون قد سلم من شيء يقال له الإرسال أو الإعضال، كما سيأتي إن شاء الله معنا من كلام على المعضل. نكتفي بهذا، والله الموفق.